بقى للشيخ محمود علاقته حلوه بالشيخ عماد بس بس مش عارف يتواصل معانا احنا الاثنين. طب لما نيجي نلاقي حد يرقي مين اللي بيعرف يتواصل مع كل بس لما نجيب واحد يعمل لنا مشكله مع اثنين ويعمل التواصل اللي انت بتتكلم عليه ده بالسيلز انت نزلت في هذه الايام بقى اللي هو بتاع الاعمال ده مالناش دعوه بالتنزل مالناش خالص التنزل مطلوب مننا احنا بنتكلم مع كل الاشخاص مثلا في المقابل لا احنا مالناش تنزل خالص خليك تاني في المثل احنا الاربعه وبيننا الفرص متكافئه ومتساويه خبرته زي خبرته شغله زي شغله لكن هو علاقته بيك انت بس حلوه علاقته بينا وحشه ما تصلش معانا كويس ما هو ماشي هو ممكن يكون علاقته في عشان الفكره دي معاك دي معاك انت في الدار على فكره دي معاك في الدار هو بيتكلم فيه ده معاك انت في الدار يعني هتلاقي معاك في ناس في الدار حصل بينكم وفاق وتفاهم بقيت تتواصل معاهم تمام التمام وفي ناس تانية ممكن يكونوا اقدم منهم قنوات التواصل مقفوله بينكم حتى ان انت بتصير ساعات لوقت ما بتتكلمش معاه اصلا وعلى فكره ده هو عمره ما يرشحه وترقى عمره ما يرشحه وترقى استحاله عارف ليه بالعكس ده بالعكس ده يلاقي نفسه تلقائيا بطريقه مباشره او غير مباشره بيميل لتنحيته على نحو ما على نحو ما ده حصل فعليا على نحو ما هو مشكلته ان انا بس مش ملم باللي عندكم في الشغل انا لما بدخل مكان مثلا بشرح فيه حاجه وبتكلم فيه في حاجه وعارف اللي حصل ان هو عايز مصلحه المكان في الاخر هو عايز مصلحه المكان بيفتح لي الامثله العمليه اشد واقعا من الامثله اللي بتتقال كده في الفرضيه فده اسوء اللي بنقوله اسوء على على على حياتكم حتى على حياتكم على حياتكم حتى مش شرط عشان انا ملتحي او ملتزم بالسمت ان الناس تكرهني لا على فكره في مننا فعلا ناس ملتزمين بالسمت وناس كتير بتحبهم ومش ملتزمين اصلا عمركم شفتوا كده لا في مجالنا كمان يا خالد في نقطه انت شفت مثلا حد مش ملتحي وكده بيحبك كتير امال الناس مثلا ممكن توقفك كنت لاقي واحد اصلا بلطجي وشمحتي وحاطط مطوه في جيبه ووقفك يسلم عليك ويحترمك شيخنا ازي حضرتك كده هو انا يا عم الشيخ كده طب احنا بقى في مجالنا وجاي عليه بحاجه ده يعني الكوادر قليله جدا اتفضل يعني بعد اذنك الكوادر قليله جدا وصعب جدا ان انت تلاقي كوادر فالاحتياج لحل مشاكل فريق اللي شغال في مكان واحد احتياج شديد جدا لان انت مش هتلاقي مش لاقي له اصلا بديل بس هو هنتكلم في مشاكل الفريق قدام بس انا بقى انا قصدي حل مشاكل التواصل حته بس واحده الليدر بتاع اي فريق ما ينفعش يجنب حد حتى لو صعب في التواصل ما ينفعش لانه كده هيخسر كتير لو حتى انتوى ان هو يستأصله مثلا لازم يستأصله في فن فاهمين قصدي ايه ما تخلقش عدو يعني انت ممكن تخلق عدو او ممكن تعين الشيطان على اخوك انك تهمشه فيبدا يفكر في افكار انتقاميه شويه يبدا يضايقك يبدا ما ينفذش الحاجه صح يبدا يعقل لك الدنيا لما لو انت عايز مثلا تزيحه حتى ده بيبقى فن وده حصل في حياه النبي صلى الله عليه وسلم لو الواحد بس كان حافظ السيره عارف السيره كان زمان مرتاح نفسي احفظ السيره وبعرفها كلها يعني مثلا ما فيش اشهر من موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن ابي سلول الله يفتح عليكم ده اللي كنت اقوله حاجه ما رضاش يقتل شيء عجيب ليه ما قتلوش رغم ان هو شديد الخطوره على الاسلام عشان ما يتقالش ان النبي صلى الله عليه وسلم مصلحه الدين بتاعه وبيقتل اصحابه مش صاحب واحد هتؤخذ عليه هيقولوا عليه بعد رغم انهم منافقين هيقعدوا الناس ياخذوا على لغتهم الدين ان انا اشوف الحكمه اقتضت انه يعمل النبي صلى الله عليه وسلم سيب صح كده سماهم بس لاحد اصحابه صح وعرفوا لهم وما قالوش حتى الناس بقى تعلموا انه ما بيصليش وراه فده منافق صح لما يموت حد فيهم ما بيروحش يصلي فعرفوا ان ده من المنافقين صح كده لكن عمره ما حاول يقتله صح كده يا شيخنا عشان الحكمه تقتضي هنا كده الليدر هو ده تصرف القائد نكمل تاني طيب مش هقعد اكلمكم بقى اقول لكم ان التواصل لازم يبقى فيه احترام لا لازم معروف بس في حاجات واصول زي ما الشيخ عماد قال من شويه ان احنا مش هنقدم تنازلات في حاجات معينه صح يعني مثلا حد عقدته مختلفه مع عقيدتي انا بتواصل معاه والاسلام قال لي اتواصل معاه ازاي مش هزود عن كده انا مش عارف اروح اقول له كل سنه طيب عشان عيد البهريز المجيد ومش عارف عيد الفصح العزيب والحاجات اللي بيعملوها لا مش عارف اقول له كده انا هتواصل معاه بما يقتضي ديني وخلاص بس برضه ما حاولش اخلق عدو مع ده كمان اخلقش عدو نجيب برضه مثلا من السيره اليهود في المدينه وهم اشد خطر اكيد من حتى النصارى اللي حوالينا تمام فهتلاقي كل حاجه انت تربطها بقى باللي بيحصل كان حصل في السيره هتلاقي لها اصل فما تخلقش عدو مع الناس دي تمام كده ليه عشان برضه ده بيساعدك في العودتك وفي الهدف اللي انت عايزه تمام كده وان انت تحل مشاكل واحد انت عارفه احسن من واحد مجهول هتغيره بيه انت مش عارف يعني لا العرب احسن من زي ما بيقولوا العرب احسن من العرب بالبلد يعني طيب التواصل واحنا بنتواصل في قاعده كده اسمها سيريفيز. شيخ محمود رمضان فاكر بقى السيريفيز ولا ايه؟ مش فاكر السيريفيز بالعربي اللي هو مش عارف اقولها بالعربي ازاي، ثلاث بهات ولا ايه مش عارف اقول ايه، ثلاث بهات ماشي. واحنا بنتواصل في تواصل فيربال، فيربال اللي هو ايه؟ أيوة لفظي. ايوه ذكرتهم فيربال. اكتب عشان خاطر قلم تعال اجيب لك قلم بسرعه. لا خلاص فيربال وفوكال فيجوال. عبد العزيز تعالى. تمام يبقى فيربال وفوكال وفيجوال. تمام كده انت مين؟ تعالى. تمام فيربال وفوكال وفيجوال. الفيربال اللي هو اللفظ، الالفاظ بتاعتك ازاي؟ ده اسمه زياد ده ولا اسمه مش عارف محمود بس مش عارف اسمه ايه؟ اسمك ايه؟ ياسين. ازيك يا ياسين؟ معادك يوم السبت ياسين الساعه 9 ان شاء الله. عامل ايه؟ طيب لعبت كويس؟ حط اللي هو اللفظي، لفظي فوكال اللي هو الصوتي. دي يوم السبت الساعه 9 فيجوال اللي هو المرئي. خلاص اختك دي الثلاث حاجات اللي بيحصلوا في التواصل. بتستخدم الباب بقى ماشي او بتستخدم لغه جسدك، لغه بتاعت الجسد، او بتستخدم الفاظك. تمام كده. حتى الصم والبكم بيستخدموا واحده من دول وما بيتكلموا. ليه؟ ليه اللي هي الحركه دي الفاجو اللي هو المرئي بيعملوا حركات كده حركات بايديهم توصل لك معلومه. تمام. طيب برضه هناخد نسب بسرعه. ايه اكتر نسبه، ايه اكتر حاجه من دول بتوصل عمليه اللي بتخلي عمليه التواصل تنجح؟ كلهم الثلاثه تاني، الصوتي والمرئي. صوتي واللفظي والمرئي. ايه في نظرك كده ايه شيخ عماد اول واحد؟ يعني 70% مرئي، 15% صوتي، 15% لفظي. 70 15 15 ماشي. هي هتختلف يعني، ممكن يكون مثلا واحد ما بيشوفش فالمرئي ده مش جاي معاه خالص، فاللفظي هو اللي هيبقى شغال معاه. على فكره اول حد وانا بتكلم في الموضوع ده يقول الله ما ربنا يبارك فيه يسير الموضوع ده فعلا. هي فعلا ممكن تبقى عندها تلغى في حق واحد هيستخدم دي تبقى هي بتاعته كلها. الله يفتح عليك. كلام منطقي جدا. المرء ممكن يوصل ل 60% مثلا. صوت كتير جدا يبقى اللفظ. الشرايط بقى اللي كنا بنسمعها زمان حتى اجهزه الفيلم ما كانتش منتشره، لكن اللي كان منتشر بنسبه كبيره كان الاجهزه الصوتيه، فاللفظ هو اللي كان شغال. فهي بتختلف من 60 الجو لجو يعني 60 لفظي. انت بقى تروح بينونه تقعد لي هناك لغايه العصر وتجيلي خلصان هنا ما نعرفش ناخد منك حاجه. الحمد لله ده قابلت لك. بص ما فيش واحده قعدت معاها قابلتها. خلص النهارده بقى خلص بقى. كم واحده بتاع؟ كلهم كويسين الحمد لله يا عم يتدربوا. لا مش كلهم. سمر جبت لك سمر. طيب هو جاب الناس اللي انتوا كنتوا بتقولوا ان هم كويسين بس عايزين تدريب. ينفع. هي مشكلتها راتب بس. هتتضرب. وهي هتخش. هي قابلتها؟ هي هتبقى اكتيف. سمحت تقعد عشان ما تطلعناش الصغننه. اه دخلنا في الاكتيفيتي. كلامكم عايزين تتكلموا معلش. ماشي هات اللبن ده بس. هات اللبن. خلصته؟ خلصته. ايه ما حطيتوش في بقي ده انا عندي مغص من فرتك بطني. كان هيموت نفسه امبارح. عرفت؟ النهارده الصبح. الحصن تاني؟ العربيه مش العربيه. محسوبك بينام وهو بيكلم ام انس. والله ايه بتقول انت بس على فكره هو انت سايق مره كنت راكب معانا امبارح. لا ده صعب زي ما انت سمعت امبارح العربيه لفت بينا لفه. اصل الملف بتاع الاقليمي طالع كده فجاه لقيت نفسي انا هطلع كده انط من على الطريق خالص. المفروض ايه؟ بص انط خالص من الاقليمي. لا انا شفت من الصبح خلاص كده. لما فتحت عيني لقيت الحجر قدامي رحت لافف وبتاع العربيه قعدت تلف كده زي الافلام دي. اه والله بعد ما هدينا خالص العيال تصور بقى في العربيه. بعد ما هدينا خالص عملت اكشن. عملت فيلم اكشن. انس يقول ايه؟ لو انت عملت زي العربيات بتاع نيد فور سبيد بتاع اللعبه يا ابن الذين. اللي عملت صوت جامد زي العربيات. انتوا قاعدين جنب ستين صحوني. اتفضل يا خنا. طيب احنا النسب تيجي تقعد على الكرسي. 60 60 لا تعال تعال هنا يا شيخ. لا لا 60 تحت ترفع شويه. خد واحده زمان 60 لا انا مش عايز اقعد. بس صوتي يعني صوتك صوت الصوت اللي هو ايه؟ مش محمود. ماشي ديت بنسبة مثلا 25-30 يغش صح؟ هات كمان اتنين 25 صوتي 25 وباي لفظي وايه ده؟ هات كمان اتنين سيبك من دي اكتر حاجة صح كده؟ لا التانية يعني كده المرأة اكتر حاجة ايوه دي اي كلام دي اللي فيه المرأة اكتر حاجة صح؟ التانية تحتها؟ عايز تقول يا شيخنا تعليق ولا وهات واحدة كمان يا شيخنا المرأة باشا بالنسبة اصلا بس بقعده بس عشان هو هيقعد دلوقتي زي الفل ما تقلقش عليه هو بس تقلق عليه في العربية بس يا عم اليومين دولت عايزين نحسس عليه بس عشان نخلص الدنيا زي ما يرقدش شوية زي اليومين دولت هي موازين الدنيا الحمد لله انا كويس الحمد لله ربنا يعافيك ايه شيخنا عندك تعليق على المرئي والصوتي واللفظي اكتر حاجه المرئي 97% 97% انت نسيت تعلق يا شيخ هو في والحاجات دي اقتراحات ولا ايه الناس دي اقتراحات ولا لا بنسمع المرئي 83% كده مثلا 87% يعني المرئي اللي نستفيده من المرئي اكتر حاجه نسبه بس عالي قوي يا شيخ نكتب عليه المرئي فعلا زي ما حضرتك قلت 55 ودي برضو دراسه قالت ان المرئي 55 يعني ايه المرئي بقى المرئي يعني ايه يعني حركات ايه يعني كل حاجه بتشاف هيبقى ده اهم من التواصل والناس اللي بتبقى فاهمه المواضيع دي بتبقى عارفه اللي قدامها ايه اللي في مكانه دلوقتي يعني انت ممكن تقول انت قدام واحد تقول له مظبوط حصل كده ممكن يحس منك ان انت بتكذب ما بتقولش الصدق يعني حصل هو ما حصلش وانت مش منتبه ليه وكنت حتى بتشيل حتى فممكن تبقى انت بتوري الواحد قدامك ان انت حابه يعني وحابب قدومه وبتاع انا وتعمل حاجة بسيطة كده بإيماءة بتاع تحسسه ان هو مش مقبول انا عامل ايه ده طب اقعد انا كده فين الشيخ عبد الله والشيخ محمد الحركات دي كلها مهمة عند الناس اكتر من الكلام واكتر من الصوت يجي بعد كده ايه يوسف مجاش الصوت بنسبة الشيخ عمر مجاش 38% يبقى اول حاجة المرئيات اللي هي متشافة مني طب انتوا بتسجلوا ازاي بتحرك ازاي بتكلم ازاي ببص ازاي قصدي ببص ازاي بحرك شفايفي ازاي بحرك عينيا ازاي بحرك ايدي تمام كده ازاي بقف ازاي بقعد دي 55% بعدها على طول صوتي درجته مهزوز ولا مش مهزوز صوت خافت صوت قوي صوت غليظ صوت دافي بيسموه او محتوي ده بالنسبه ل 38% ازاي الصوت المحتوي ده الصوت المحتوي ده وفق الحاله نفسها اللي الشخص اللي بيتكلم فيها ازاي يعني بس دلوقتي خاصه مع الزوجه يعني صدق مع الزوجة يعني. سألت عليه عشان كده ازاي صدق مع الزوجة جامس في حد ليش الجوي شيخ مصطفى يا عم الله يكرمك واحنا ليه شيخنا برضه ليه يؤخذ على مجموعة على معظم الاخوة اللي بيحاولوا يلتزموا بدينهم ان هم غليظين مع زوجاتهم ليه؟ فعلا بيؤخذ على معرفش الاحتوى يا شيخ وحتى لما يجي يتعرض على بعض البنات حد ملتزم يخاف تقول لك نفس المأخذ اللي بقى مأخوذ على تعبيرات الوجه يقول لك الفلان دوت الملتزم دوت بيبقى وشه كده مكشر ما هي نفس المأخذ هي فعلا احد المأخذ بس في اسباب تانية خلي بالك توقعات الحنيه منها لتوقعات الحنيه بتبقى اعلى يعني هي متوقعه منه ان هو يعملها بدين واخلاق بتبقى اعلى فبالتالي ما بتلاقي قليل من العكس بتبقى مؤثره اكتر تمام برضه مظبوط تمام كده في نقطه تانية اللي هي ايه غير بقى طبعا حرب الميديا للناس دي اصلا وحرب الاعلام ليهم ان الاعلام بيصلحهم بشكل وحش وبتاع بس انت في ايديك تثبت العكس طبعا احنا بنثبت بقى اللي حصل فعليا يعني فعليا لان معظمنا طول الوقت ربنا يعافينا بكشر افتكرت تاني حاجه انكروا اللي بيقعد مع واحده انكروا لمخالفاتها يا هتطلق يا متطلقه انكروا لمخالفات اكتر بكتير من انكار غيره لان هو بيتحرك بشرع يعني هو انكاره لبعض افعالها اللي بتعملها كعموم او كعاده اهل زمانها او بنات زمانها بالتالي لازم يكون انكاره اكتر لان هي هتعمل افعال هي تظنها ان هي صح وهي غلط باعتبار عاده اهل زمانها اللي عايشينها البنات اللي زيها فالنقطتين دول مهمين جدا يعني هي من الجهتين من عندها معلش اقولهم تاني لا معلش قول يا شباب بجد الكلام عايز اقول لك عارف مين الكلام اللي في النص ده مهم عارف مين جه؟ يعني أول نقطة فاكر التربية الرياض اللي احنا عايزينها تربية الرياض متوقع ان هو توقع ان هو يبقى احنا اكتر من اي واحد عاملها بطاقة دي نقطة فبتشوف الحاجة الصغيرة منه اللي ممكن عم ينكرها برضو عادي تشوفها كبير النقطة التانية ان انكاروا الحاجات اكتر من انكار العامي، لان المجتمع دلوقتي بايظ. أيوة أيوة. والمخالفات اللي بتصدر منها ممكن تكون على عادة اهل زمانها كتير. أيوة. وهو ينكر اكتر من غيره. الله يفتح معاك. باعتبار انه يقعد ينكر ينكر ينكر, ينكر هيقولوا عليه متشدد. هو هينكر هينكر الى ان ينكر. حضرتك الوحيد اللي مش متجوز صح؟ اه ان شاء الله. حته حلوه قوي المتجوزين. اسوأ اختبار، اسوأ اختبار بتتحط فيه في البيت ليه؟ انت مثلا واقف، لو انت مثلا جيت تكلم الناس قبل مره عن التواصل او عن حاجه، وعمال بتقول الهدوء الهدوء وتخش البيت وهي تمصمص شويه، الله ايه الحلاوه دي. وانت انت هنزل هو مش كده بتاع ده شغال وبتاع، قلت له مره كنت عايز اقول له مش كده، بس انت تحس ان انت كذاب. كذاب ليه؟ بتقول الحاجه وبتعمل حاجه ثانيه جوه. الله يفتح. وهي بقى تنقل الرساله دي بقى اللي تنقله له، ما يعرفوش ده اللي عارفاه، ده اللي عارفاه. بس انت ممكن بقى تقنعها ان ده برضه مش مش منك، خلي بالك في اسباب طبعا. انت ممكن تقنعها ان ده مش منك. ليه ما يبقاش؟ ايوه كلامنا المستطاع تحاول تقرب. ليه ما تقولون ما لا تفعلوا؟ ليه ما يبقاش كلامنا افعالنا؟ صح كده. ودي على فكره اشد وقعا من الف كلمه. طبعا طبعا الفعل الفعل. ولو ما قدرتش اهل بيتك ناس قريبين منك يقتنعوا بيك في ده، يبقى مش هتعرف تقنع حد ثاني. يبقى انت بتاع كلمه. والله الذي لا، لو الواحد احيانا كتير جدا بيقف مع نفسه ويقعد يعاتب نفسه ان هو هيكشر، ان هو عمل، وازاي انت بتتكلم عن مواضيع وبتكشر، ازاي انت بتعمل ده وبتتكلم عن الناس فيه وبتعمله واحده في واحده لغايه ما يتغير. لا انا بقول لها الحنيه دي كلها جوايا، بس انت اللي مش قادره تطلعيها. الجدع عليها بدل ما هي اللي تجيب عليهم. في عوائق عندك، في عوائق كل ما اجي اطلعها ده بدل ما هي اللي تجيبها من موقف زي الدعاء كده. في مره واحد يقول لك ما رايته من كتر ما كنت بفطر في رمضان، كنت مع والدتي في اسكندريه، فكنت بنفطر مع بعض بقى انا وهي وزوجتي وكده. فبعدين حصل حاجه قبل الفطار بشويه، كان وقت قمت شغط في زوجتي جامد جدا وزعقت لها. يعني امي بقى شايفاني المفروض ان حياتي بتاع المفروض يعني انا يعني فمت جايبها جنب كده ايه، وهي كاني طفل يعني، وانا لسه طفل طبعا بالنسبه لها. قالت لي عارف النبي، امي برضو عملت ايه، عارف النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي طبعا مش عارفه القصه قوي، بس بتحاول تأدبني بشكل غير مباشر. النبي صلى الله عليه وسلم كان جاي له ضيوف، وبعدين السيده عائشه قلبت الطبق اللي كان جاي من بيت تاني من بيوته. عارف ان انا عامل ايه؟ طبعا عرفت ان امي كده بت ايه؟ بتتوصلك لا حلالك خلاص بقى بتديني بقى. انا طبعا عارف القصه، بس برضه قمت لها بقى ايه؟ عامل ايه يا ماما؟ انا بقى عايز اتص الموضوع، انا مكسوف. قالت لي النبي ضحك، وبعد ومره ثانيه لما قال لما بعت ليها طبق قام قلبه وقال لهم غلط امكم. انت فاهم يعني ايه النبي عمل كده؟ بتقول لي بقى هو انت عندك ام اكتر من كانت عند النبي؟ لما بتوقفني مع نفسي بقى. طب هو ده يا شيخ خالد اللي انت بتقول الكلام جميل ده. انا اظن ان يعني من التجربه ومن الواقع ان اعظم حاجه تعين الانسان على تطبيق هذا الكلام هي قوه الايمان. مظبوط مظبوط. ما هو نحن في حاجه الى تقويه ايماننا زي ما احنا في حاجه اللي حضرتك بتتكلم عليه ده. مظبوط. ايوه انت معاك. ده شق تاني بقى. هو بيتكلم على الشق. لا ده الشق هو بيتكلم هو شق. يعني هو شغلته يعني انا بس ملحوظه هو عشان انا بحب اضافات ان احنا يعني لن تستطيع ان تنفذ اي شيء من هذا الكلام. مظبوط. الا اذا قوي ايمان. طبعا حاجه بقى عايزين نقول تقويه الايمان دي، واحنا بناخد الحاجه دي نحاول ان احنا نرفع من ايماننا بما بالاعمال التي هو الايمان هو الشعله هو الدافع. نرفع هو من ايماننا بالاعمال صدق العزيمه بالايمان. نرفع بقى باعمالنا اللي هي فيها ايه نرفع من ايماننا بالاعمال فيها طاعات وقرب الى الله عز وجل. والسعي ده مش جماعه ايضا يعني ايه يعني زي مثلا جلسه طلب العلم. هي لما بنجلسها الواحد بيخرج من هنا ايمانه اقوى. لو روح البيت مثلا لقى فيه شده تلاقي عندك حلم صدق ان تتقبل. لكن لما الواحد بيبقى مضغوط في الشغل يروح البيت مثلا يلاقي فيه صد ما بيقدرش. فهو كل ما نتكلم فيه ده والله اعلم مكملين لبعض. نحتاج نحتاج ان احنا يبقى عندنا القوه الايمانيه اللي بتولد الحلم والصبر. قوم بس اللي وصلنا الصحابه اللي هم فيه. لما تخش الحمام حط الايمان قبل ما دخلت احنا ليه بقى بنحط الشك حطب اللي هو الشك الايماني لازم اصلا من غير اصلا تتعب شغله انت دلوقتي لو معاك الكلام ده كله مش ايمان شغله العمل مش حلم كمان ايه مش حلم حتى عندك ايمان بس ليس بالقوه التي تصبرك على هذه على الخطوات دي ليس بالقوه اللي تعينك على فكره على زي ما شفنا ايه ده اللي حصل مع الانبياء قولوا اسرائيل وكل يعني العمل الصالح مكرون بالايمان دايما ليه؟ ليه مع ان العمل الصالح من الايمان بس يقول لك الايمان العمل الصالح ما ينفعش ما يكونش الا بالايمان لان الايمان هو اللي هيبتدي يطلع الطاقه دي كلها. اللي خلى اللي بيخلي الترتيب بتاع قولوا العزم من رسله الجزء اللي بتتكلم بيه ده ايمان جدار ايمانهم بحاجات هتحصل. النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي له ملك الجبال اطبق عليهم الاخشبين يقول ايه شوف مدى ثقته وايمانه بان الله سبحانه وتعالى هيخرج من الناس دي مؤمن يعبده صح كده. ده خلاه الحافز بتاعه انه يعمل ايه؟ انه يصبر على الاذى. الصبر على الاذى تمام. فاهم قصدي؟ فهو زي ما انت بتقول فعلا الكلام ده كله من غير ايمان ولا له لازمه ولا له داعي. وعلى فكره احنا معايير نجاحنا غير معايير نجاح الغرب. يعني الغرب ما عندهمش ايمان، كفر اصلا صح، بس عندهم الحاجات دي ياخذوا الاسباب هم ناجحين لان ده معاييرهم غير معاييرنا احنا كمسلمين. لا لو معاك الكلام ده كله لكن معاكش ايمان هتعمل هدفك؟ لا ساعات بيعملوه هم عندهم. ايوه بس خلاص لو شخصيه تحولت لشخصيه غربيه هنقول ازاي؟ الله عز وجل يقول الدحيح. الدحيح اللي شفنا كان بيتكلم عليه ده شخصيه اسمها الدحيح اللي له اليوتيوب الحاجات اليوتيوب اللي على اليوتيوب ده راجل مش مؤمن اصلا انا غالبا يعني لانه بيتكلم في كلام الحادي بحت تمام كده، لكن عنده الحاجات اللي بيتكلم فيها بيعرف فيها من الكلام قادر يوصل لاودينس قد ايه؟ نمير قد ايه؟ 3 مليون مشاهد. وضعف ايمانهم مخليهم مجبرين عليه بلا مبالاه بالدين. ما عندوش اهوت قدر الايمان العالي لكن بيحقق هدف من اهداف الشيطان، بيخترق عقول الناس وبيوصل لهم المعلومات اللي هو عايزها توصل لهم اللي هي المعلومات اصلا اللي تضاد عقيدتنا خالص. كان الشيطان هو الذي يعطيه الهمه. الله يفتح عليك. الاولى ان احنا نتعلم الكلام ده عشان الايمان اللي ربنا سبحانه بيهبه لبعضنا يبقى مكمل ليه الموضوع ده فيوصل رسالته لاكبر قدر ممكن من الناس. ده اللي احنا عايزينه بس. بس مش اكتر من كده ولا لا. هي اداه بنستخدمها زي كده النجار الشاطر معهوش شاكوش عارف يعمل حاجه؟ هيدق بقه مثلا؟ لازم شاكوش. هو شاطر جدا. لا الكلام اللي انت بتقوله ده انا يعني فيه خير، فيه من الخير الكثير، لكن ده بقصد ايه؟ يحتاج معه لهمه وعزيمه ودافع اللي هي الناحيه اللي احنا نقويها دي. اول كلمه انت قلتها ممتازه، عايزين همه. يعني الامر ده لما بيبقى موجود عند الانسان هتعلمه هياخده ويطبق، لكن لو ما عندوش الهمه والهم ده اصلا مش في المستوى. ولازم خلي بالك الهمه والهم تذكره وتجديد. ايوه هو ده بقى احنا عندنا مشكله كبيره جدا. مشكله كبيره جدا كنت حتى كنت بتكلم فيها في السعوديه مع ناس من زمايلنا كنت هناك، كان معانا شيعه هناك بيشتغلوا معانا في نفس الشغل، فكنت تلاحظ مرحله غريبه جدا يا شيخ. عندهم نشاط عجيب شغل لا تتخيل يا شيخ، والله لا تتخيل لما تشوفه. رغم انه ما بحبش اتكلم عنهم كده بس هضطر اقول عاملين زي النحل، نحله فعلا زي ما كلمك، وبيتم الاعتماد عليهم بشكل كبير جدا جدا. ليه بقى الكلام ده؟ ليه عندهم ده؟ عندهم ايمان هم اصلا؟ لا هدف. هو حاسس ان هو هدفه في نقطه تانية. هو حاسس ان هو في جهه من ان هو منبوذ منها من ناحيتها تمام. فبيعوض النقص ده زي النصارى عندنا عايزين يستعوذوا على النصارى عندنا دلوقتي. فعلا شفنا اي مناصب اداريه محتاجه شيخ محمود مجهود عالي وشغل زايد كم هم متصدرين دايما ومتقول هم اللي بياخدوه. ليه؟ عنده همه عاليه جدا يا شيخ، لدرجه ان انت بص تقول وفي يعني العوام قوي مننا، واحنا كلنا معظمنا كان هناك عوام، كنا بنقول ايه؟ الناس تيجي تقول لنا كده، ما انتوا بتقولوا عليهم مش مسلمين ليه؟ ما انتوا بتقولوا عليهم كفره ليه؟ الولا شايفهم بيشتغلوا وشايفهم باخلاق العمل بيلتزموا كل حاجه في الشغل، فيجي يقول لك ايه؟ الناس دي غلط في ايه؟ انتوا بتقولوا لنا خلي بالكم انهم غلط في ايه؟ انا بشوفهم ان هم ده بيشتغلوا احسن مننا يا اخي. ما بيتمسكنا لحد ما يتمكن. الله يفتح عليك. عشان الحكايه اللي الشيخ عماد قالها، عندهم همم عاليه في الباطن. فعلا. الاول زي ما حضرتك قلت كده ان احنا يبقى عندنا الهمه دي. هو الشيطان مش هيخذلهم لان هم على باطل اصلا، لكن بيخذل اهل السنه. احنا مش عايزينه يخذل، يحاول يهبط من همهم. احنا بقينا كسالى لدرجه ان احنا راضيين باللي حصل وخلاص. على فكره معظمنا دلوقتي بقى راضي باللي حصل وخلاص، او دلوقتي لا يهمه الا نفسه. انا بيتي كويس واهلي كويسين، اقفل بقى على نفسك خلاص، اللي بره يجروا بقى، انا كده زي الفل. هو ما بيعملوش كده. او على الاقل ساعه ما يحصل وجه المقارنه تطيح باي حاجه غير مصلحتي الشخصيه. احنا يعني مش عارف شفنا ان معلش انتوا يعني الناس اللي بدات اللي ابتدى الطريق العلم الشرعي وانها تنقله للناس دي، ناس بدات الطريق هو كده كله من اول الخليقه لغايه دلوقتي، فانتوا هموم اكبر حتى من هموم تانية كتير من هموم تانية السنه. ليه؟ ليه؟ لان انت ما ينفعش انت وظيفتك ودورك اللي انت اخترته لنفسك ما ينفعش تختزله في نفسك. يعني انا كويس خلاص مش مهم بقى، مش هينفع. لا لا اساس وظيفتك عشان انت بتعدي غيرك، ما ينفعش يجي لك واحد تقول انا مش هتعامل معاه، مش هتعامل مع ده، مش هينفع مش هينفع. ده على فكره الملحدين والكفره والناس دي لو راح لهم واحد بنفس السمت كده اللي احنا عليه دلوقتي هيتعاملوا معاه عشان يكون فرصه لحاجه ويحصل ياخدوا منه الاداره بس. وصلنا كده تمام. شو مني بعدين نصي شو ثلاث كاش قهوة شيت الأسوس. طب احنا كنا بنتكلم قبل كده في كلمنا في الحفلة قبل كده بتاع نيوزيلندا النصر عن الاصطناع والانصاف فاكرين؟ طب حد يقول لنا الفرق بين الاصطناع والانصاف كده؟ لا هو ما سالناش لان الحفلة احنا كنا مشغولين. طب ايه الفرق بين الاصطناع والانصاف؟ حد يقول لنا بعد بعد شو مش عارف الاصطناع ولا قول الانصات اكتر يعني اكتر اصغاء من الاستماع ينصت بكل جوارحه يعني بس الله يفتح عليك طارق انشغال عن الانصات هو استماع بكل الجوارح بنسمع بعقلنا وبقلبنا وبودنا وجوارحنا كلها بنسمع بعقلنا عشان عشان نفهم ونطبق الله يفتح عشان نفهم فلما نفهم نعرف نديك حل كويس او نديك انطباع كويس او نكلمك كلام يحفزك او كلام مناسب للموقف طب بنسمع بقلبنا ليه؟ متأثر عشان نتعاطف معك نتعاطف معك لازم نتعاطف معك وانا بنصت لازم اتعاطف ما ينفعش اسمعك وابقى انا جامد كده وشي جامد كده مينفعش. لازم ابقى متعاطف وحاسس باللي انت بتقول تمام كده طب بنسمع بيه وداننا ليه؟ مش هيصل حقيقة السمع القلب والعقل الا دي الآلة بس العقل بس عايزين نضيف عليه حتة مهمة جدا العقل احنا بنسمع بيه عشان غالبا اللي بيه يكلمنا في مشكله بيبقى مش عايز يتكلم في مشكله بس ما ممكن يقعد يحكيها للحيطه هو عايزنا نعرف افكاره فكره غالب الناس اللي محتاجه حد يسمعها او اللي ما عندهم ازمه او اللي مكتئب اللي عايز ينتحر اللي عنده مشكله بيبقى عنده فكره معينه هي اللي قافلاه ومش مش مخليه يعرف يحل وكان مثلا الفكره ممكن تقول ان هو شايف ان الموضوع ده ملوش حل فانت دورك هنا تعمل ايه تغير الفكره تغير ايه الفكرة فلازم تعرفها عشان تغير فلما نيجي حد يطلب مننا يتكلم معنا الطلبة مثلا عمر حد فيكم من الناس بتدرس معاكم والطلبة الطلب منكم يتكلم معاكم في حاجة حصلتش حصلت لقيتوا الكلام مهم ولا كلام بسيط ولا كلام تافه ولا في كل واحد حسب فكره وحسب مشكلته بس بيحصل قولنا كده مشكلة من ذكر اسامي حد جه حكاها لك مش كده مثلا حد جه حكاها لي مثلا لو اولاد القران مثلا بيبقى في مشكله ان هو في البيت مش بيلاقي حد يسمعه مش بيلاقي حد يحفظه مثلا فهو بيجي مش حافظ طب ايه مشكلتك يا ابني مشكلتي ان انا مش ما حدش في البيت قرا لي كويس او انا قرات بس ما بعد ما حفظت ما لقيتش حد سمع لي مثلا دي حاجه دي بالنسبه لاولاد القران بالنسبه للمدرسه مثلا بيجي ولد عنده مشكله مثلا مع ابوه وامه ان ابوه انفصل عن امه مثلا ويكلمك ويحكي لك ويقول لك يعني بتعمل ايه معاه طيب هو يعني انت قدامكش زي ما بيقولوا كده في علم النفس او في الحاجات اللي درسنا دي ان انت تحتويه ان انت بتحاول تاخده بعد كده هو يجي يفضفض معاك هو بيبقى عنده مشكله دايما عايز حد يستمع لو انت تقول اهم حاجه انه حد يستمع حد يسمع فاول ما بيحد يسمع له هو بيرتاح تبتدي بعد كده انت بقى تحاول تشوف ازاي مشكلته ازاي توجه التوجيه الصحيح مش حد يوجهه له كده يعني من ناحيه طيب خوف على السبب برضه حد بيجي لك يحكي لك وش العيال لا حاجه مفاجاه يعني دول حاجه كده برضه هو واحده من الحاجات اللي حصلت يعني يعني مثلا ولد مره بيقول لي في ولية امر شفته هو كان بيكلم واحد صاحبه في التليفون لغايه دلوقتي بيتصل بيا يقول لي حل المشكله دي بيقول لي حل المشكله دي مع فلانة هي شافتني بعمل كذا بعت لي قبل رمضان قلت له كلمني بعد رمضان وبعت لي بعد العيد قال لي حل المشكله دي كم سيطره قوي للدرجه دي عليه ايه ده طالب ده ولد عندنا ولد كويس قال لي هي سمعتني انا بكلم صاحبي بتقول له انت بتكلم بالتليفون ايوه طب عملت ايه معاه شو يعني قلت له خلاص طلع انت يعني في الموقف اللي انت فيه حاولت يعني تاكد لها ان انت ما بتعملش كده توصل لها الموضوع ده ثم انه بعدين يعني فضلت تنصح فيه يعني ما تحطش نفسك في مواضع الشبه مواضع التهم وكده تمام حلو يعني اختار اصحابه مثلا صوتهم يكون خشن مثلا انت... لا بس مثلا بس... مع لها ال... هو ده سنه كام سنه ده شيخ يعني 13 سنه 13 14 كده هو فاهم يعني ايه موضوع الشبه والكلام ده يعني فاهم فاهم انا عاوز اقول له بس الحته دي بدق عليها كتير معاهم اصلا طبعا. يعني احنا في الحلقه كده الواد بيعمل حاجه معينه بقول له لا انت يا شيخ انا عملت كذا وما كانش قصد. قلت له انت غلطان مثلا عشان انت خليت الناس تظن فيك كده. انت انت بريء من الموضوع ده، بس انت حطيت نفسك في مكان الناس. حلو، بس المرحله العمريه ديت محتاجه قوي انك دايما تضرب لها مثل بالحاجه اللي شكلها. تمام. يعني يعني دايما، والمثل ده سبحان الله هو بيبقى هبه كده يعني. احيانا في ناس عندها قدره انها تضرب مثل وقتيا كده على طول، المثل يجي في دماغها فتقوله ويخدم الموضوع. وفي ناس بتحتاج انها تحفظ امثله، تحفظ حاجات وتحضرها، ده مش عيب. فاهم قصدي؟ ان انت مثلا الولد يكلمك فتضرب له مثل بحاجه شكله، بحاجه شكل اللي بيحصل. مثلا الراجل اللي انت بتقول عليه بيتكلم، بيكلم حد في التليفون، كنت تضرب له مثلا بحاجه بسيطه جدا، ان ان مثلا لو حد واقف في الشارع واقف في شكل مريب، او واقف بيعمل حاجه مريبه وهو ما بيعملش حاجه بس هو واقف متوتر وبيعمل، فتحس ممكن ان هو يكون حد بيسرق او مش بيسرق. توصله حد مثلا خد منك يعني. حاول دايما تخليه تديله مثل في حاجه هو بيقابلها او بيشوفها او بيعملها عشان يفهمك. بعد ما تقول له الحديث اللي انت قلته ده، او الحاجه الشرعيه انت قلتها، اديله مثل عشان يقدر ايه يفهمك. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل كده على فكره. النبي صلى الله عليه وسلم عشان يضرب مثل بالرحمه لما كان على رحمتهم، ضرب مثل عشان الصحابه يوصل لهم مقدار الرحمه قد ايه عند ربنا سبحانه وتعالى. صح كده؟ فده كان مثل كان عادته تتبع برضه في السنه النبويه كتير. طيب مش عايزين ندي كلام نظري كتير، عايزين نخش في حاجه عمليه نعملها مع بعض. هنطلب منكم حاجه، معلش هنطلب حد يطلع يحكي لنا قصه حصلت معاه، حاجه حصلت معاه بس هو بيحكي قصه يحكيها لنا ويعيشنا فيها. يعني فيها حزن، فيها حزن، فيها فرح، فيها جزء فيها فرح، فيه فرح، فيه قلق، فيه قلق، في كان في مشاكل، احس ان في مشكله مش واقف يسرد. بس مين اللي هيساعدنا ويعمل كده؟ مصطفى. يلا، هو حد مننا خطيب من الخطباء؟ حد فيكم بيخطب؟ كلنا خطباء. لا كلنا بنخطب. انتوا اساس ده مبسوط في الحاجات دي. هم كلهم بيخطبوا، انا الوحيد اللي بتجوز. انا عايز ابوظ مشكله. انا على فكره جبنا ستك في التدريب في حاجه. طب يلا قوم انت اتكلم. كنت بتكلم عن يلا اتكلم عن الاكسل، وان انت وانت بتشرح اكسل مطلبنا منك تشرح لنا اكسل، ما قدرتش تنزل بمستوى العلم، العلم بتاع الاكسل اللي عندك عندنا احنا، فجبت لنا حد اقل منك يشرح الايه في المستوى. تعبت صراحه في الاول، تعبت في الاول، كنت متخيل ان انا تقوم بقى احكي لنا. لا انا مش عايزه يحكي، انا مش عايزه هو يقوم يعبر لنا. انا عايز حد مننا حتى الثلاثه تحديدا. ممكن اجيب من اخر كتير. يلا مشايخ، انا عايز حد من الشيخ عماد. لا الشيخ محمود. يلا شيخ محمود. الشيخ محمود معاه قصص دايل على طول. يلا شيخ محمود، قصص انت عايشها دلوقتي احكيها لنا، وقول شيخ عملت كذا ومش عارف اعمل ايه، ويعني قولوا لي. يلا يلا يا اخي ما تحلت يا شيخ. لا لا قوم بس يا كاني احنا عايزين اتحلت. هتبقى قصه مثيره عشان احنا نفهم منها حلوه. يلا يا شيخ. بس انت ليه ايش القصه عايز تقول؟ ليش القصه يا شيخ؟ صب لك كوبايه لبن النهارده عشان القصه علبه كلها يا شيخ. يقولوا لي لا سادة المشاهدين يتجوزوا احنا نخلف معاهم ويطلقوا. دي حقيقة. ايه ده؟ ده الفكره عندهم. والله كان يا شيخنا هو نسمع قصه، نسمع قصه وبعدين ماشي عشان الشيخ يحكي لنا. موضوع حريق دم اهو. ماشي يلا احكي القصه بتاعت احمد عشان انتهي بانجازات رهيبه. كان معايا اخويا فتقدم يعني لبنتي يخطبها وكده. فالبنت دي اتضح انه كان لها علاقات يعني. بس في حاجه انا معلش انا هقطع فعلا، هو يعني كان لها علاقات وانت مش حاسس ان عندها علاقات؟ انا حسيتش في دين المشاعر بقى. لا مشاعر الاسى يعني ازاي دي في العلاقات؟ مشاعر الاسى انت بتضحك لما اندمت بقى. لا بس بص كان ليها علاقات اعمل كده للاسف يعني. او كده بس كان ليها علاقات كده يعني قصده اقول ايه؟ هخش معاك في الموضوع. بس يلا ماشي هندمج اهو، هندمج اهو بس استنى. بسم الله يلا ده كان اهم اهم من الكلام النظري. التواصل ده بقى الحريف الحريف. بص عايز اقول لك على حاجه، خالد اللي شرحهم اللي هو قالهم ثلاث حاجات دول اللي هي اللفظي واللي هي الكتابي او اللفظ وثاني والفيربال والايه الفوكال. طبقهم بالنسب بقى. بص الفيجوال والفوكال اللي هم ايه؟ مؤثرات، مؤثرات مرئيه ومؤثرات صوتيه. المؤثرات المرئيه انك ازاي تجذبني بالنواحي المرئيه وافهم حتى لو مش هتتكلم. وصلت. فاهمني؟ المؤثرات الصوتيه التون وبتاع والدرجات دي. ماشي بس سيبونا ندمج يعني في اول الموضوع. يلا ندمج. هقول ايه؟ مش ما دخلتش في القصه. ماشي. فالمهم ما فهمتش لسه. هتقطعوني يا بطل. يلا زين. الانترفشن كله ماشي بيقطع بس. ف يعني بعد ما اتقدم واتقبل اكتشفت الموضوع ده. فكان موضوع مؤلم جدا. الولد اللي كانت لها علاقات معاه كده فضل يسيء لاحمد اخويا كده برسائل وكلام كده. واحمد ايه شاط منه انه هو اشتغل يشتمه وكده يبعت له رسائل وكده ويهدد انا هعمل وهزود وكده. فشاط منه خالص لدرجه انه فكر انه يطلع له ويتخانق معه وكده. فالمهم حاولنا نلم الموضوع لحد لما نبعده من البلد يعني. واحمد مصدق جدا انه البنت دي مخلصه ليه وكده ومش عاوز يطلع الفكره دي من دماغه. نجيب له ادله ما فيش بس مش معانا اثباتات رسميه ان احنا نقول له لا ده حصل كذا ولا. فالمهم ايه خدنا فتره على الموضوع ده والواد استفزازاته كترت اكتر من الموضوع ده يعني. كان في الاول بيبدا بينه وبين فضل يعمم الموضوع اكبر يبعت رساله مثلا لاخويا الثاني يبعت مش عارف كلام مع حد مش فالموضوع كبر خالص. واحمد اللي هو مخدوع جدا من نسايبه دول ان هم كويسين ومخلصين لي وكده لحد لما الموضوع اتوتر خالص الواد راح بيت نسايبه ده بيت البنت دي وراح حرق البيت حرق في البيبان وكده. فالتانيين سكتوا مردوش حاولوا الاولاد يدفعوا كده ابوهم منحهم يعني وكده. فالمهم ايه ما مشوش في الموضوع جاء عملها مرة تانية وسكتوا. فأحمد بقى يحارب من ناحية ودولة في ناحية تانية خالص مش متفاعلين معاه خالص يعني. قفلوا تلفوناتهم وعملوا حظر وكده. وأحمد فضل اللي هو ياخد الضربات وكده وشاط خالص مش عارف يعمل ايه بقى بين موضعين. نقول يا ابن البنت وحشة ومش هتنفع معاك والناحية التانية الواد عمال يستفز فيه. بقى الموضوع عند انا الواد بيقول له انا هخليك تسيبها غصبا عني معنى الكلام تسيبها غصبا عني. يا شيخ نمت ولا مؤثرات بس فايه بقى في الموقف بين الموقفين دول لاما يسيبه يبقى منهزم خلاص الواد غصبا عنه خلاه سابها لاما يكمل وعلى حال البنت بقى زي ما تكون هيتجوزها وزي ما تكون حل. فبقى بين النقطتين دول احنا بقى بقينا في الموقف ده مش عارفين نعمل ايه. نسيبه طب هيعمل مشكله يعمل مشكله كبيره لو سبناه وحس ان هو لوحده هيروح يقول خلاص انا لوحده يروح يقتل الواد. طيب هنوقف معاه وخليه يكمل في جوازته دي بعدين هينخدع بيها وهتبقى ام عياله وحاله صعبه. فبقينا في الموقف ده لحد لما لجأنا ربنا سبحانه وتعالى وراح حلها من عنده. الاولاد بعد فتره كده الواد استشرى خالص فضل يبعت رسائل لحد لما جاي شاف محمد على الفيس كده وفضل يشتم يشتم ورفعها على الناس كده والناس شافتها وكده. لما شاف الموقف ده احمد قرر انه يقتل الواد قرر انه يقتله خلاص ما فيش لا محاله. وفضل يحلف في الايمان انا هنزل وانا ما قدرناش نمنعه خالص لحد لما ربنا سبحانه وتعالى يسر امور من عنده كده جت موانع من عند ربنا سبحانه وتعالى انه نقدر نوقفه بيه يعني حاجات نقدر نأجل له العملية دي ما نقولوش ان انت مش هتقتل لا بس اصبر شوي انت هتعمل وهتسوي بس اصبر شوي. ضلنا في الحالة دي اللي كنت في البلد ساعتها وفضلت اتصل بيه واتصل بالشيخ وكده والناس عندنا في البلد والدي واصحابنا اللي لهم تأثير عليه فضلوا يكلموه لحد لما هدي شوية نجيب له موانع يعني تمنعه انه لحد لما جينا هنا. فالمهم ايه لحد لما رسينا معاه انه هو يا احمد بدل ما انت دلوقتي رد عليه بدل ما تنزل تقتله وكده رد عليه الشتيمه اللي شتمها لك دي. فلما رد عليه هدي شويه وعلى اساس ان احنا هننزل بعدين نعمل مشكله ونعمل اللي نقدر عليه معاه. فضلت مشكله البنت الموضوع يعني اتضح انه هي مش مخلصه له وفي كان اتفاقات مع اهلها ان هم هيفلتوها من احمد ويدوها له وكلام من ده احمد مش مصدق. ففضلنا نعمل حيل كده لحد لما حاولنا نوصلها له انه ايه انه الناس دول مش كويسين معاك والدليل كذا كذا. راح هو اقتنع ان هو ايه انه الكلام ده ممكن يكون صح حاول يبرزهم بالكلام ده اتضح له انه ايه صدق الكلام ده. بس خلال الفترة دي كده هو خلص الجانب بتاعه ده، بس لسه نفسه يعمل حاجة مع الواد ده. ولما اتضح له الموضوع ده انه هو الناس دول مش مخلصين ليه وكده، راح بارزهم بالكلام ده، فالايه راح سابه، ساب البنت دي كده واتفلت منها يعني. كده خلصنا الجانب ده، ارتحنا مني. بس فضل جانب الواد، فضل بيبعت له برضه كلام وتهديدات وكلام من ده، واحمد فضل يرد عليه. قال بعدين اهل البنت دول يعني كان الموضوع شايط قوي، الواد فايت في الناس كلها عشان هو حرق بيت الناس دول ومحدش رد عليه. هو كده شايف ان هو يقدر يعمل اي حاجه، محدش هيوقفه. فلما احمد بعت رسائل وشتم الواد ده، راح التانيين اتحمسوا، راحوا خدوا غاز وكلام من ده، وراح حرقوا بيت الواد ده. فهو لما لقى الناس كده ردت عليه اتخازى شويه، فالناس وقفت كلها مع بعض وكده، واهل البلد يعني سندوا ده عشان شايفين الاعتداء بتاعه وكلام من ده، وقفوا معاهم. فضلوا صدين الايه الواد ده، ان هو فضل يضرب نار وكلام من ده وحاجات كده. فالمهم لما لقى الناس كلها وقفت، ما عرفش يعمل حاجه، واتلهى عن احمد، كان عمال يشتم في احمد وكلام من ده، اتلهى عنه. لما بيتهم اتحرق لقى حاجه كده، ايه يا صديق، خلاص ده موضوع اكبر من ده، انا كنت مشغول بموضوع ان انا اشتم في ده، لا ده في موضوع اكبر من كده، الشغل بيه عن احمد. في اللحظه دي احنا ايه اشتغلنا على احمد، انت كده جبت حقك، هو شتمك وما ضربكش، لا ضربكش ولا الطاوله غير شتمك، ما كنت شتمته، خلاص الموضوع ده خلص. ففضلنا نهدي في الموضوع ده، هو شايط خالص، بس ايه فضل واحده واحده مع مرور الوقت نجيب له ادله، انت خلاص ربنا سبحانه وتعالى يسر لك وكده، وخلاص الموضوع ده اتقفل، ودول جابوا حقهم خلصوا، والناس وقفت معاه. فربنا سبحانه وتعالى فضلت الناس دي في المشكله كده، ما الناس دول برضو مش بعاد اللي هم احمد كان خاطب من البلد برضو، والتانيين من بلد تاني. فبقى يعني معركة بين جبهتين، خلاص الموضوع بقى فيه سلاح وضرب وكلام من ده. فربنا سترها يعني، جت في البلد كده كان في عزومة كبيرة، وفي ناس بيصلحوا يعني في المشاكل اللي فيها قتل، ربنا يعافينا يا رب، اللي فيها قتل وكده، في الناس كبار كده، كبار في البلد، وبرضو يعني لهم مكان في قلوب الناس، وبرضو معهم وسايط يعني. الراجل ده ابن عمه مدير الأمن، راجل تقيل. فلما جاء البلد كده راح حكوله الموضوع، قالوا له حصل 1 2 3، والناس دول ما لهمش عهود. فعلا الناس دول ما لهمش عهود، تتعهد معهم يخلفوا الوعد على طول، خلاص احنا اصطلحنا وخلاص، وخدنا شروط جزائية وكلام من ده. في الاخر تروح تلاقي الايه كل اللي انت عملته معهم ولا حاجة، اقرب فرصة يقدر يتملك يعمل اللي هو عاوز. فبعد فترة لا لا احكي التفاصيل دي بس على خاطر سامح شغله. المهم لما حكوا له الموضوع ده، حكوا له الموضوع ده وقالوا له حصل 1 2 3 والناس دي ما لهاش عهد وكده، فخد بعضه الراجل بدوره يعني، راح للناس دول سمع من دول، ففصل انه دول هم اللي غلطانين. فالتانيين راحوا ايه فضلوا يتنططوا كده، راح قالوا لهم الحكايه، قالوا لهم الناس دول انتوا عديكم صلحتونا معاهم، صلحتونا معاهم، ولكن عليكم السلام وبركاته. سموه حبيب، عامل ايه؟ ازي حالك؟ تعال تعال انت، تعال الله الحين فين؟ هو بس قال الناس دول انتوا صلحتونا معاهم، ولكن هتمشوا من هنا هيعملوا اللي هم ايه بيعملوه تاني. فراح الراجل قام بدوره كده، قال لا يا عم، انا كفيل انه ما تحصلش اي حاجه من الكلام ده، مش هناخد وصولات امانه ولا اي حاجه، بس اي حد يخل بالشروط دي قولوا لي، وما فيش وما لكمش دعم. فالتانيين خافوا شويه، اترعبوا، عشان الراجل ده ليه مكانته، ولو عملوا اي حركه التانيين هيوديهم في حديد. فهديوا شويه، والحمد لله الصلح تم، والموضوع ده انتهى. موضوع احمد الحمد لله كان الحالات دي كلها انتهت، فهديت نفسيتي الحمد لله، والموضوع خلص، والحمد لله تم بسلام. الحمد لله. تأثرت بالكلام؟ لا لا تأثرنا جامد، واحنا عشنا معاك الموضوع. جميل السرد بتاعك ما شاء الله عليك، جميل. هو بس حتة الغورة كده بس، ما شاء الله السرد جميل. أنا عشت في الأحداث على فكرة، وحسيت إن البيت بيولع وده بيعمل. وبس انت كنت بتشاور كنت بتقول عليهم دول ودول فانا ساعات كنت بدوه دول مين ودول مين يبقى بس قول ايه مثلا آه. او في القصه تقول مثلا اهل خطيبه احمد تمام آه اللي هو اللي مع احمد آه. بيتنا احنا عشان تمام. بس يبقى واضح مين انا ساعات كنت اقول هو مين بقى مين اللي دخلوا مع مين بس انا عرفت ان دي حرايق والعشت ده كله انا طب ايه كمان ده لا خلاص مش هنعرف نقول كل يوم لا ما لازم كلنا نقول لا يلا استوكا عمر لا مش هقول انت تقدر تحكي لنا على حاجه مؤثره برضه لا انا ولا مؤثره ولا مطوله مش حاجه حاجه ما عنديش حاجه لا اكيد عندك بس انت كام سنه دلوقتي انا دلوقتي 27 طب سمع يعني في 27 سنه في حياتك كتير مرض لكن ما فيش حاجات من دي يعني لا مش لازم يبقى في حرائق وليه لا يعني لا مش لا مش قضيه حرائق يعني ما فيش قصص قول لنا مثلا قول لنا مثلا يعني هتحكي لنا مثلا بدات ازاي طريقك مثلا في انك تحاول تلتزم بدينك مثلا بس بس هو اصل هي ما لهاش قصه يعني بحيث ان هي تبقى ليها احداث وليها بدايه طب انت التزمت ازاي يا ابني يلا بس اطلع كلمني انت التزمت ازاي ربيت دينك بقالك كام سنه اتولد بيها ها ايه رايك في النقاب كمان بقول لك اتولد بيها يلا اتفضل هو انا مش بس الاحداث ان الواحد يقدر يعني يحكيها كده هو على فكره خلي بالك هو الشيخ محمود القصه كلها هو عارف القصه وحط هو بقى ايه وعارف الاحداث بس هو مش عارفها كلها على فكره الاحداث كلها مش عارف الاحداث كلها هو حايشك في الاحداث بس هو مثلا ما حكاش هو ولا ازاي لا ما قالش مثلا جاب الكبريت ورمى الكبريت لا لا لا هي مش قصه ودي احداث حصل كذا ورمينا حصل كذا ليه احداث مترتبه طب ولا حاجه ما اتكلمناش ما تحكيناش قصه ما تحكيناش قصه اتكلمنا عن قضيه دلوقتي بتشغل المجتمع في الوقت الحالي يعني زي كده اي حاجه خلي بالك من حاجه احنا بنتكلم عشان بنبص كده حاجات معانا في التواصل ده عايزين نشوف التواصل عامل ازاي بس حاجات معانا وبرضه الواحد بيتكلم عن تصور الحلقه دي احسن حاجه لا انا مطلوب مني خلي بالك من حاجه انا مطلوب مني ان الراجل منبه ده عشان مشروع ان انا وقت ما يجي لي حاجه هذا منبه اه لازم تفضل انت قاعد في حفل مثلا اقول لك الان مع كلمه مش عارف تعمل ايه هو بيحصل كده والله ساعات الواحد بيضطر يستحضر ايه او حديث يشرح يلا اطلع اعمل اي حاجه انت عايزها بس ما تشرحناش ايه وعايز دلوقتي هو دلوقتي بقى المواقف اللي محتاجه الواحد يكون عنده تصور واستحضار ليه عشان نقدر نصور كلوب انترو حضرتك على فكره انتوا حضرتكوا اي تدريب هتتعبوا جدا مع حضرتك الدروب برضه هتتعبوا جدا عارف ليه؟ لان بقى قاعدين كده في امان كده اهو عادي كده يا شيخنا والله ده بيحصل احنا قاعدين كده قاعدين كده قاعدين كده وبنسمع برضه فاقول لك ايه؟ اطلع كلمنا عن كذا انا؟ اه اطلع تلاقينا قاعدين عارف بنتمنى قضيه تشقى وتبلعك بس بتطلع وبتتكلم وبتحضر حاجات كده في الثواني زي ما انت قلت كده زي ما انت عملت كده شوف انت القصه استحضرتها ازاي وحكيتها بنحاول نعمل كده انت مطلوب منكم تعملوا كده لازم تبقى عامل كده ودي ودي ودي حرفانه في التواصل فانت هتطلع تكلمنا لمده 5 دقايق حتى اي حاجه انت عايز تتكلم فيها يا اخي اي حاجه الله المستعان يلا يا شيخ الله المستعان احنا ما بنقولش كده مش بنعسفك الشيخ مصطفى ليه قصص جامده قوي لا وانا عارف انا متاكد حكايه البلد يا شيخ انت رحت تفصل هنا لا انا رحت الله المستعان يعني هو كانت قصه كنت سمعتها انا الله اعلم هي يعني هي مدى صحتها يعني لكن من ضمن القصص اللي سمعناها يعني قصه اللي هو الامام الجويني امام الحرمين الجويني لما كان السبب اللي هو الصرع والمرض اللي هو اللي كان بيجي فهو طبعا كان قاعد في الجلسه بتاعته فالطلبه لاحظوا عليه ان هو تاتيه اخفاء مره واثنين وثلاثه وبعدين ايه جه الطالب لاحظها فبيقول لي ايمن ما السبب وما العلاج يعني ايه السبب الاغفاء اللي بتاتيك ديت مره واثنين اثناء الجلسه طب والعلاج منها هيطلع ايه فجه الامام قال له اما العلاج فهذا اخر العلاج خلاص الطب في زماننا توقف عند المرحله دي مفيش بقى يعني السبب بقى عشان يجيب له الحكايه من اولها قال له لما هو كان صغير امه كانت بتحكي له ان هو اثناء فتره الرضاعه امه جالها مرض في ثديها فاصبحت ان هي ما بتقدرش ايه ترضع فطبعا الولد فضل يصرخ يوم في الثاني ما بيرضعش طفل صغير لسه ما كملش سنتين ففضل يصرخ فالمهم جت جارتهم عشان تزوره فلقت الايه الولد دوت بيصرخ وصعب عليه وفي نفس الوقت هي كانت بترضع ولدها من ثدي فلما لقت الولد بالطريقه دي وامه تعبانه مش هترضعه خديته طبعا وارضعت الثدي الاخر فلما جه جوزها من الشغل بقى اللي هو والد امام الحرمين بص لها ابنه بيرضع من واحده تانية مش امه فطبعا هو يعني تصرفه بين ان هو شكر للمرأة فعلا ان هي راعت الولد، فطبعا خد منها الولد وما وودعها انها معها الزيارة وخلاص انتهى الامر. فكانت المفاجأة بقى لما هو خرج، لما هي يعني جارتهم دي خرجت، راح ماسك الولد وقلبوا الناحية التانية، قلبوا خلى راسه لتحت وخلى رجل فوق، ولد عنده يعني حوالي سنة ونص، فلما يقلبه كده منتظر منه هو يقع منه في لحظتها يموت. فالأم فزعت فعلا، ايه اللي انت بتعمله ده، انت كده بتعمل ايه، انت كده هتموت الولد. قالت له لا لا لا ده انا مش عايز اموته. امال انت بتعمل ايه ده كده هيموت منك. قال لها بس ده انا مجرد ان انا عايز اخرج الايه اللبن اللي هو رضعه. ليه هي اللي رضعته دي مش مسلمه، هي مفزوعه بقى. فراح قال لها اه طبعا كانت مسلمه، هي مش متجوزه مسلم. اه متجوزه مسلم، امال بتعمل كده ليه. فقال لها بقى لان هو كان يحلف على السلعه كذبا ليروجها. زوجها يعني؟ اه زوج المرأة اللي هتزورني كان يحلف على السلعة كذبا ليروجها. فأصبح المال اللي هو بياتي به في شيء من الحرام، طبعا هو مش كله حرام لأن الجزء اللي فيه شيء من الحرام ورع شديد، فيه شيء من الحرام يعني هو ليس كله حرام، فهو ده جزء اللي فيه شدة الورع انه فيه شيء من الحرام. فأصبح بيأتي لزوجته بطعام فيه شيء من الحرام، فأصبح الزوجة أجلت من هذا الطعام اللي فيه شيء من الحرام، فأصبح فيه لبنها شيء من الحرام، وكل شيء نبت من حرام أو من سحت فالنار أولى به، وأنا عايز أطهر جوف ابني من هذا إيه من هذا الحرام. فطبعا هو لما قلب الولد دي حتة نسينا نقولها في الوسط برضه، خد أخذ خنصره ووضعه في إيه في فمي عشان يخليه يقي اللبن دوت. طبعا القصة كده ما انتهتش، هو بيعلق بقى الإمام جويني فبيقول بعد ما هو اخرج كل ما في جوفي علق بامعائه شيء بسيط من هذا اللبن اللي هي القشطه اللي بتبقى ايه على وش اللبن ديت، علقت بامعائه، فبسبب الجزء دوت اصبح ياتيه صرع يصرع. لا اله الا الله. ففضل يتعالج حتى وصل به الطب في هذا الزمان يعني الى الاخفاء، يعني حتى لم يشفى منها شفاء تاما يعني. فده السبب الايه موضوع الاخفاء اللي هي كانت بتجي له اثناء الدرس يعني. بس انتهت القصه عادي. الله خير ان شاء الله، ربنا يبارك. اللهم بارك اسلوب عرض جميل ما شاء الله، ربنا يحفظك. وبعدين عشت انت معاه ودخل وتفاجئ فجاه. لا بس المنظر فعلا كان مفاجئ ان هو يعني ولد كده، ولد عنده سنه ونص ممكن يموت فيها فعلا. يلا شيخ عماد بقى. لا يا شيخ خلاص بقى نقول نمشي العصر ياذن خلاص بدل دقيقتين. لا النهارده لن ياتي من شيء حتى قصه المره الجايه ان شاء الله. جاهزين ان شاء الله. انا استفدت والله لو النهارده بس انا استفدت القصه دي انا مبسوط جدا ما شاء الله. القصه دي انا سمعتها وانا طالب من احد الدكاتره في الكليه. فاثناء ما كنت بخطب يعني كنت بعملها دايما خطب جمعه عشان اتكلم عن المال الحرام. ده ممتاز، القصه ممتازه جدا ممتازه جدا جميله جدا وانت ما شاء الله عدت فيها. ربنا يحفظك ربنا يحفظك. طيب احنا خلصنا كلام كنا عن التواصل ناس، بس الشيخ عماد يطلع يتكلم هو مش عايز. لا مش عايز يتكلم، ربنا يهديه ان شاء الله. مش عايز يطلع. لا ربنا يهديك يا رب. انا بس كنا عايزين نسمع قصه من بتوعك يعني. ان شاء الله هحضر لك المره الجايه ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. طيب احنا كده حد فينا عنده اي حاجه عايز يتكلم فيها ويسال فيها؟ مفيش. اهم حته عايزين عشان نختم الكلام كله ان احنا عايزين عرفنا كده ان اهم حاجه في التواصل هو الجزء المرئي والصوتي، وبعدين بيجي بعد كده ايه استخدام الالفاظ. الالفاظ دي اهم حاجه يعني اللي حضراتكم عملتوه انتوا بتتكلموا هو كان اهم من الالفاظ بتاع القصه نفسها، ان انت تقول وفجاه مش عارف ايه وقلبه والحاجات دي كلها اللي بتخليك تعيش الاحداث بتاع الموضوع. ان ممكن تقوم واقف كده تقول ايه فجاه مش حاسس فجاه في الموضوع كده يسرد كلام وقلبه طب ما تعمل الفعل نفسه او الاكشن نفسه بيخليك تعيش على الحدث نفسه، بيخليك تعيش الحدث نفسه او القصه نفسها. تمام. فاهم حاجه في التواصل ان احنا نعرف ان المرئي والصوتي جزئين مهمين جدا بيجي بعدهم اخر في المرتبه الاخيره الالفاظ. كمان حاجه مهمه التواصل هو اكبر قدر او عامل بيؤدي للنجاح التواصل، وبعدين تيجي بعد كده خبرات وبعد كده الحاجات الاكاديميه. تمام كده. بس بشكركم جدا على وقتكم وان شاء الله المره الجايه نسمع من الشيخ عماد لان هو المره دي باخر علينا يعني مش عايز يقول لنا. ان شاء الله المره الجايه ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. شكرا. عملت امبارح ها كانوا بيحكوا لي امبارح عن ايه امبارح دول تقريبا دول الولد حرك دم هو ايه ممكن تبقى حركة قصيرة حركة ايه طويلة حركة قصيرة زي ايه بوحة نزح بوحة نزح لكن الحركة الطويلة زي اللي هي معها مد مثلا كلمة عزل مد طبيعي او مد مثلا عزل كلمة مثلا ساكن ايه اللي جابك انه مد طبيعي ليه ساكن ده ساكن ده القسم ده بس ده حركه قصيره الشكل خليك زي ما انت تعالى والله بقول لك ايه خليك زي ما انت والله ما انت ايه بقول لك بكره يا جماعه هتيجي الساعه كام شفتوا عندنا طب انا تعالى صح اه يعني ينفع تبدا معانا بكره بدري ماشي تعالى كده تجينا الساعه كام مش لا بكره مش عارف ظروفك معاك لا مش هما بصراحة مشوار مش عارف ما احنا عايزين بقى عشان بقى فرصة بقى نخلص الموضوع دي بقى هو الموضوع انا مأجل مليون مشوار خلي بالك عشان نخلص عشان نبقى وانا لسه مش عارف الظروف الدنيا فيها ايه بكره بعد الدور زي ما انا اشوف لو انا ما بكره في محاضرة الشيخ احمد فانا كنت عايز ابدا خالد بدري الساعة 10 كده عشان خاطر الشيخ احمد ساكن الشيخ احمد بعد الظهر خالد هيشرح لنا ايه نقرا فيه نكمل انتوا عايزين ايه لا الحاجات اللي انتوا حاطينها في المنهج معايا انتوا عايزين ايه انجليزي في حاجات كتير اعمل ايه بالانجليزي دلوقتي في حاجات كتير خالد عناوين ان احنا كنا في مهم في تاثير في امباكت ونظر التاثير على الاخرين في العمل الجماعي في مهارات الاقناع في مهارات القياده ليدرشيب اختاروا بقى انتوا اللي انتوا عايزينه احنا جاهزين كل دي مواضيع مهمه اللي انا سالت انت حضرتك الوحيد اللي ماسك اداره التجاره صح خدت قبل كده مهارات الشيخ محمود داخل وراه والشيخ محمود والشيخ محمود داخل وراه الله خدت ليه رشيد انت قبل كده انا اقدر شيب خدتش قياده خالص زي تحفز الناس احتياجات الناس الحاجات دي شويه يعني خدت حل المشكلات انا خدتهم بس مش فاكرهم عشان ما بتعملهمش لا انا ممكن يعني في حاجات بطبقها يعني بس مش فاكرها كقواعد يعني في حد طلع غش طبعا التواصل ده فاتك بقى قصه وبص يعني قصه ممتازه التواصل ده مهم برضو باب التعامل مع اولياء الامور التواصل ده اولا في باب التعامل مع البيت مع الزوجه والعيال طبعا احنا لو شيخنا ما ينفعش تبقى بره انت الشيخ وفي البيت انت البابا مش صح النبي ما كانش البابا في البيت عارف كان اول ما يخش البيت كله يفرح الناس فرحانه يخش عليه يفرح تواصل طيب ناخد حل المشكلات دي وممكن ناخد القياده الاثنين لو تعرف تجيب لنا ممكن نحطها في القياده عادي يعني لو تجيب لنا اثنين بكره مثلا قبل الظهر مثلا يجي لك الساعه 11 او 10 اهم حاجه عشان بس اهم حاجه مش زي 10 اهم حاجه يناسبه اهم حاجه القصه بتاعتك نفسها حاضر اذاكره بجد والله مش تذاكر لا انا متاكد ان انت قصتك غلط لو كتبت حاجه اي قصه اللي حصلت معاك حتى في شغلك في المدرسه انا متاكد انها تبقى قصه شغاله جدا عارف ليه لان انت قلت لنا من شويه ان انت بيجي لك ناس تحكي لك مشاكلها ممكن تحكي لهم مش عماد ممكن تحكي لهم اقول لك على قصه ممكن تحكي لهم انت كنت جنبك في الاعتكاف كنت بعرفك ازاي اللوب فكره حلوه كنت جنب قال له على قصه شكله هو اللي قال له مش انت عندك سنان مخلوعه القصه دي طب قول انت كده هو احكي نفسي اتكلم والله نفسي هو الشيخ يحكي لك قد ايه انا كنت يعني جار سيء لا يا اخي خير الناس يا اخي الله يخليك يا الله كان يعني بيبقى في الخباء جنب مني كان بقى او لما بيجي الاعتكاف عندنا كان لازم نقسم الخباء يقول لي بص بقى نشد الحبل ده كده ايه ونحل الخباء ده في النص وانا اخد حته لا انا عكس والله انا كنت باخد الوجبه بتاعته في يا لا ده هو كان في النهايه ناحيه الطعام مش الطعميه بتاعي بس لا هو مش الطعميه بس هو في النهايه الطعام عندنا لما كان بيجي رضوان ما كانش ياكل اصلا ما ضيعت عمره ايوه رضوان ما كانش لا اكلت معاكم سنتين وبقيت السنين لا اه لما اخر مره دي يا شيخ ما اكلش لما معانا بكره كده سبع ايام بس زي ما انتوا عايزين انتوا تحت امركم اللي انتوا عايزينه ماشي من 10 عشان نصكم موجودين ان شاء الله خلاص بس عملنا حسابكم اليوم هيبقى يعني طويل شويه يعني ايه عشان يبقى شغال ما كانش راح عشان نعمل عشان دخل القراءة الدار اهو الشيخ احمد مش جاي بكره شيخ الشيخ احمد مش جاي بكره جاي عايزين نسافر عايزين المذكره دي رضيئه جدا تصويرها صور من الاصل اللي عنده كلم الشيخ يجيب لنا صوره وهو جاي يجيب لنا الاصل بكره او يجيب لنا صوره معاه الشيخ اكلمه يجيب لنا صوره كويسه معاه الاصل الاصل دي دي صور منها تاني دي لا هتي صور منها تاني يبقى ورقه ابيض على طول انا مسافر من فيها دلوقتي ابويا يسافر انت واثق في العربيه دلوقتي استعن بالله لا مستعان بس بيقول لك ما ينفعش تسافر وانت عامل صيانه فيها قبلها بيوم بجد مش صح يعني ما هي من امبارح من ضمن ما هي قبلها بيوم ما تكون مصين ما تطلعش ثاني يعني المفروض قبلها على الاقل بيومين جربتها يعني لا تكون عشان يظهر اللي فيها اصل ممكن تظهر حاجه يعني اصل خد بالك الناس بتصلح كده يعني انت فاهم مش ماشيين بقى مش ما... اه فبيصلح ممكن يبوظ حاجه تانية تيجي انت تطلع على الطريق تعطل اه صح الحته دي مشكله ربنا يعينك يا جيل انا ممكن اجي صحي ده شيخ انت عارف نازل من البيت الساعه كام 6 وربع نازل رايح المنوفيه وراجع واصل داخل البينونه 8 وربع هو مش واخد امال انت شويه نمشي اصلا نمشي امبارح غلط ما هو انت بتعمله ده برضه غلط ما ينفعش تسافر السفر ده صد رد قصير انت مش نايم وانا راجع ما تعبتش يعني كان كنت معايا لب عمال ازقس فيه فكنت فايق ممكن الولد يجي سجلت انا خارج المحاضره